أريد توجيه في عرض الأسئلة جزاك الله خيرا، فكما تحب. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، في الحقيقة يعني المجلس عام، يعني هناك ما شاء الله لا قوة إلا بالله من هم من أهل العلم، وهناك من العوام، وكل له حق. فبالنسبة للأسئلة التي تتعلق بالحديث الذي سنذكره، ينبغي أن تكون لها الأولوية. وإذا أشكل على طالب العلم أمرا في الحديث أو شرحه فإنه يذكره. ثانيا، إذا عرض عليك الحديث، الأفضل قبل أن تجلس في مجلس العلم أن تهيئ الأسئلة في ذهنك، تقرأ الحديث مرة ومرتين وثلاثة، وتجعل عندك إشكالات، تكون هذه الإشكالات مرتبة في ذهنك، وحبذا لو تكتب الأسئلة قبل حضورك للدرس وتكون جاهزة. ثم إذا جلست، فإن وجدت جوابها سحبت كل سؤال أو أزلته من ذهنك إذا زال إشكال. وأما إذا بقي تكون محتفظ بما تستطيع أن تجيب به عن هذا السؤال، أو تحتفظ بهذا السؤال حتى يمكن الإجابة عنه. هذا بالنسبة للأسئلة التي تتعلق بالدرس. يركز على الأسئلة المفيدة التي تكون إشكالات في محلها وإرادات في موضعها، يقدم الأهم في الأهم. كذلك أيضا هناك جوانب أخرى التي هي تطبيق للحديث، يعني الأسئلة إما تكون عن الحديث أو تطبيق للحديث، فهناك أمور جديدة تطرأ تعتبر من تطبيقات الأحاديث. الأسئلة عن مثل هذه الأمور طيبة، لأنه ربما أثناء الشرح لم يستوفى هذا الجانب، فيكون طالب علم عنده عقلية ناضجة وفكر فاهم ثاقب، يستطيع من خلاله أن يستجمع بعض الصور المعاصرة ويسأل كيفية تطبيق حكم الحديث عليها. مثلا أنت سمعت عن سنة مثلا في الوضوء، الوضوء في القديم قد يكون عن طريق الأباريق والأواني، لكن الآن مثلا الوضوء عن طريق الصنبور، كيف يكون تفاعل فعل بعض السنن وتعاطيها؟ هذه أمور تكون تطبيقية خاصة في الأمور المعاملات كالبيوع ونحوها، تحتاج إلى ذكر النوازل والمسائل الجديدة التي جدت وطرأت، كيف يطبق الحديث عليها؟ هذه من أفضل الأسئلة، لأنها تكمل النقص الموجود في الشرح، وخاصة إذا كان الذي يسأل عنها يحدد نقاط الإشكال بتركيز. هذا بالنسبة للأسئلة التي في موضع الدرس. الأسئلة الخارجة عن الدرس لها أهمية ولها مكانها، يعني تعتبر في بعض الأحيان، يعني الأسئلة التي تتعلق بالدرس قد تكون قبل الوقت، بمعنى أن الإنسان يسأل ويستعجل في السؤال، فبعض طلاب العلم يكتب السؤال ولا ينتظر الانتهاء من الشرح، فربما كان جواب سؤاله في آخر الدرس، ولذلك لا ينبغي الاستعجال في كتابة السؤال، إنما يكون عندهم مرسال وتكون ورقة خارجية يعلق عن سؤال ما وينتظر، إن جاء جوابه في الشرح فبها ونعمت، وإن لم يرد فإنه يكتب هذا السؤال ويقدمه. هذا من الأمور التي ينبغي تنبه لها عن قضية يعني الأسئلة التي يتبين عدم يعني وجود حاجة لذكرها في الدرس. كذا أما بالنسبة للأسئلة العامة، الأسئلة العامة تكون على نوعين، منها ما تعم به البلوى ويحتاج إلى معرفة حكم الله في هذه المسائل العامة، فالسؤال عن الأمور المهمة التي تعم بها البلوى أفضل وأكمل ويحتسب السائل. فإذا كتبت لشيخ سؤالا عن مسألة تعم بها البلوى تريد أن تبين للناس حلالها وحرامها، فإنك تثاب وتؤجر من الله سبحانه وتعالى، ويقول لك مثل أجر هذا العالم، لأنه بسبب سؤالك كان هذا العلم وكان هذا الخير. وهكذا ينبغي لطلاب العلم. وكان بعض العلماء يوصي بعض طلابه أنه إذا جلس في المجالس العامة أن يسألوا عن أمور يحتاج إليها العامة، وهذه نعمة ومنحة يعطيها الله لبعض طلاب العلم. بعض طلاب العلم موفق، والذين يصحبون العلماء ويلازمونهم وهم تلامذة العلماء والمشائخ، بعضهم مبارك موفق مسدد ملهم، فإذا جاء بين الناس أحسن أن يسأل الشيخ عن أمور طيبة يستفيد منها أهل المجلس، خاصة بيان هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وتنبيه الناس في كيفية هدي عليه الصلاة والسلام ودعوتهم إلى السنة وتحبيبهم فيها، فهذا أمر يعظم أجره ويعظم خيره، لأنه لا سعادة للمسلم إلا باتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم والسير على نهجه. فمثل هذه الأسئلة ينبغي على طلاب العلم أن يضعوها في المجالس العامة. ولذلك يعني من الرزية أن تجد العالم يحضر في مجمع يكون فيه الناس ولا يستفيد منه أحد، وربما تجد القوم سكوتا لا يسألون، وإذا سألوا سأل عامي عن سؤال ربما يكون يسيرا أو ليس بذاك السؤال. والسبب في هذا تقصير طلاب العلم، إن طلاب العلم وبعض من يصحب العلماء والمشايخ في هذا الزمان يفرط في حق الصحبة. فمن حق الصحبة أن تعين العالم على أداء رسالته، فتتخير الأسئلة المناسبة والإشكالات الطيبة التي يستفيد منها الناس. وإذا جلست مع العالم وأعطاك العالم حبه ووده وأقربك منه وأدناك من مجلسه، فاشكر نعمة الله عليك وقدم له الأسئلة المفيدة لتنفع الأمة وتكون خير جليس لهذا العالم. أما أن يجلس طالب العلم هكذا ويغتر بصحبة العلماء ومرافقتهم وقضاء حوائجهم الدنيوية بغض النظر عن إعانتهم على مسؤوليتهم أمام الله عز وجل بتبليغ هذه الشريعة وهذه هذا الميراث النبوي، فهذا أمر يفوت به الخير الكثير. الأمر الثالث في الأسئلة، الأسئلة الخاصة. الأسئلة الخاصة التي تشتمل على مشاكل تكون على نوعين، إما تكون مشاكل لا يحسن ذكرها في مجتمعات الناس ولا يحسن بيانها لأنها تنشر ربما تنشر فكرة ليست بطيبة، لأن حوادث قد تقع من بعض الأفراد، فربما سمع إنسان غريب فيقول سبحان الله الناس هنا يفعلون كذا، فيسوء ظنه بالناس. وهذا يقع في بعض المحاضرات وبعض الندوات، ينبغي أن ينبه على بعض الأسئلة الخاصة النادرة التي تعطي فكرة ما هي طيبة، خاصة عن بعض الملتزمين. يأتي إنسان حديث عهد بالتزام ويقول إنه يفعل معصية ما، فيقول أنا شاب مطيع ملتزم وأفعل كذا وكذا. مثل هذا السؤال بهذا الأسلوب يسيء الناس به الظن للأخيار والصالحين. ما ذنب الأخيار والصالحين من هذا الرجل الذي لا يحسب نذره عليهم، لأنه ليس بإنسان ثابت القدم على هداية الله عز وجل. وبعضهم يقول أنا طالب علم، ويكون طالب علم بالاسم، حمل كتابه وحضر الدرس دون أن يلتزم بحقوق طلب العلم ودون أن يلتزم بأداب طلب العلم، فيأتي ويقول في السؤال أنا طالب علم أفعل كذا وكذا، هذا لا يليق. ينبغي التحفظ في مثل هذه الأمور والدقة والتحري في الأسئلة لئلا يساء الظن، ونسأل الله العظيم أن يعصمنا من زلل. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.